الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. أيها الكرام، بعد أن من الله تبارك وتعالى علينا بدراسة الأبواب المتعلقة بالعبادات من هذه الرسالة المباركة، رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله رحمة واسعة، وكذلك الأبواب المتعلقة بفقه الأسرة من النكاح والطلاق وما شاكلها من الأبواب، نشرع في هذا اليوم بدراسة الأبواب المعاملات، أبواب المعاملات. وأفيد في مطلع هذه المدارسة إلى أهمية دراسة المعاملات، خصوصا على مذهب الإمام مالك إمام دار الهجرة، بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى التي سئل فيها عن مذهب مالك وعمل أهل المدينة، فقال رحمه الله: من تدبر أصول الإسلام وقواعد الشريعة وجد أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول والقواعد. ثم قال: وقد ذكر ذلك الشافعي وأحمد، ونقل جملة من الأبواب التي كان فيها الإمام مالك، سواء الأبواب المتعلقة بالطهارة أو الأبواب المتعلقة بالمعاملات التي كان فيها مذهب الإمام مالك أتبع المذاهب للسنة. وباب المعاملات أيها الكرام من الأهمية بمكان، فالمسلم لا يكاد يخلو في اليوم الواحد من عقود يقضيها ربما يشعر أو لا يشعر، فالحاجة لتعلمها ماسة، خصوصا في هذا الزمن الذي كثرت فيه أنواع من العقود والمبايعات، وربما الخوض في بعضها بالحق تارة وبالباطل تارات. فيجدر بطلاب العلم أن يفقهوا دينهم وأن يفقهوا التعاملات الشرعية. شرع المصنف رحمه الله في باب البيوع، والبيوع أيها الكرام من عقود المعاوضات. فإن المعاملات أو فإن العقود أنواع، منها عقود المعاوضات والتي يكون فيها بين متعاقدين وعوضين، ولذلك سميت عقود معاوضات، كالبيع والإجارة وهكذا الشركات بأنواعها والمساقات والمزارع، كل هذا من باب المعاوضات. وقد تكون هناك العقود عقود تبرعات، وعقود التبرعات كالهبة، التي الهبة تملك في الحياة، والوصية تملك بعد الموت وهي من عقود التبرعات، والوقف تملك على وجه على وجه التأبيد، وهكذا الإعارة، هذا كله من عقود التبرعات. السلام. ومن العقود أيضا عقود التوثيقات كالرهن، ومن العقود أيضا عقود الأمانات كالوديعة والحجر. عموما المقصود نشرع أولا في هذه المجالس الأربعة إن شاء الله بدراسة البيوع وما شاكلها، ثم إن شاء الله تعالى إذا انتهينا من هذا الباب نشرع في تلك في بقية العقود. تفضل يا عمر، فرحنا بمقدمك، هات. إذن شرع المصنف رحمه الله بالبيوع بهذا الباب، والبيوع مأخوذ في اللغة من الباع للأخذ والعطاء، وهو في الشرع، البيع في الشرع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة على التأبيد، غير ربا ولا قرض. مبادلة مال أو منفعة مباحة على التأبيد لإخراج الإجارة، فإنها ليست على التأبيد إنما على توقيت معين، غير ربا. فالله تبارك وتعالى قد بين بين البيع والربا كما سيأتي، ولا قرض. وقد والبيع مشروع في الكتاب والسنة، وهو الذي تقتضيه حاجة الناس في معاشهم. يقول الله جل جلاله: ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. فالله سخر بعض الناس من بعض، والبيع من هذا، فيصل كل إنسان إلى غرضه بهذا التعامل الشرعي، وهو البيع وفق ضوابط الشريعة. ومن هنا تظهر أهمية دراسة هذا الباب قبل أن يدخل التاجر إلى السوق، فيتعلم أحكام البيع ثم يدخل كما كان يرشد الفاروق رضي الله عنه إلى ذلك. والأصل أيها الكرام في البيوع الحل، وقد تعتريه بعض الأحكام الأخرى. وقبل الشروع فيما ذكر المصنف رحمه الله من مسائل، أقدم بمقدمتين أو بأمرين يتعلقان بأركان البيع وأسبابه. فما أركان البيع؟ أركان البيع يا إخوة 3 على وجه الإجمال، و6 على وجه التفصيل. أركان البيع: البيع لا يقوم إلا بعاقدين، وهما البائع والمشتري، والمعقود عليهما وهما الثمن والمثمن، أحسنت، والصيغة وهي الإيجاب والقبول. وشروط العاقدين: أن يكون أهلا للتصرف، ولا يكون أهلا للتصرف إلا من كان مميز. وشرط التمييز عند المالكية شرط صحة، فلا يصح بيع غير المميز. ومن شروط العاقدين التكليف، وهذا شرط لازم، يعني ليس بشرط صحة وإنما شرط لزوم. ومن الشروط أيضا الاختيار، أن يكون البائع مختارا غير مكره. ومن الشروط أيضا أن يكون البائع مالكا للسلعة التي يبيعها، أو وكيلا. ومن شروط المعقود عليه أن يكون منتفع به شرعا، فلا يجوز بيع ما لا نفع فيه شرعا. والمنتفع به شرعا لا بد أن يكون طاهرا، وعليه فالمنتفع به شرعا لا يكون منهيا عن بيعه، يعني لا أن يكون منتفعا به شرعا ولا يكون منهيا عن بيعه، وأن يكون مقدورا على تسليمه، وأن يكون معلوما قدرا وذاتا وصفة. وهذا شروط إيش؟ المعقود عليه. وأما شروط الصيغة فأن تكون في مجلس العقد، إما بالقول وإما بما يدل عليه من الفعل، كبيع المعاطاة كبيع المعاطاة، يعني يكتفي بمجرد الأخذ والاستلام دون أن يصرح بماذا سأشتري، قبلت أخذ، دون أن يصرح بالصيغة، وألا يفصل فاصل، يعني سأشتري منك هذه السلعة ثم لا يرد عليه، ويتمر اليوم الثاني يقول قبلت، ها لا، لابد أن يكون الصيغة القبول والإيجاب لا يفصل بينها فاصل. طيب، إذا تقرر هذا وتقرر أن الأصل في البيوع الحل، وأحل الله البيع أي كل بيع إلا ما حرمه الله، ما هو أسباب تحريم البيع؟ أسباب تحريم البيع ترجع إما إلى اختلال شرط من هذه الشروط التي سبق ذكرها فيكون البيع فاسدا، وإما إلى أن البيع ذريعة للوقوع في الحرام، كالنهي عن البيع بعد الأذان الثاني، أذان الثاني ليوم الجمعة، فالبيع فاسد لأنه يؤول إلى محرم، أو أن يكون البيع عقد البيع يؤول إلى الغرر كبيع الملامسة والمحاقلة، هذا يؤول إلى الجهالة، فكل بيع يؤول إلى الجهالة فهو محرم. طبعا سيأتي التفصيل في المقصود بالجهالة، لكن هذا من حيث الإجمال. أيضا أن يكون البيع مشتملا على الربا أو حيلة إلى الربا كبيع العينة ونحوه، وسيأتي. والمقصود أيها الكرام أن أصول المحرمات، أصول محرمات التي تحرم البيع وتفسده ثلاثة: الربا والغرر والظلم والضرر. الربا والغرر والظلم والضرر، ولك أن تقول أن تدخل الخصومة والنزاع، الخصومة والنزاع إما في الظلم والضرر تدخل الخصومة والنزاع. فالبيوع التي تؤول إلى الربا حرام، والتي تؤول إلى الجهالة حرام، والتي تؤول إلى الوقوع الخصومة والنزاع والضرر حرام، والبيوع التي تؤول إلى الظلم حرام. بل إن كل ما سبق يا إخوة من الأسباب تعود إلى الظلم، تعود إلى الظلم، ولذلك جاءت الشريعة بتحريم الظلم بجميع ألوانه وأشكاله. نعم، قوله باب في البيوع، عرفنا البيوع وما شكل البيوع، يعني الأمور التي تتعلق بالبيوع. فلا شك أن الذي يتعلم البيوع لابد أن يتعلم الربا، لابد أن يتعلم القرض، لابد أن يتعلم الإجارة، أن يتعلم أنواع، يعني هذا هو المقصود بشاكل البيوع. تفضل. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وكان ربا الجاهلية في الديون إما أن يقضيه وإما أن يرضى له فيه، ومن الربا في غير المسيئة بيع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلا، وكذلك الذهب بالذهب، ولا يجوز فضة بفضة ولا ذهب بذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد، والفضة بالذهب ربا إلا يدا بيد. نعم، قال شرع المصنف رحمه الله بقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وهذه الآية أيها الكرام أصل في باب البيوع ينبغي لطالب العلم أن يفهمها، وقد أثر عن عمر رضي الله عنه وابن عباس وغيرهما أن هذه الآية من آخر ما نزل من القرآن، فقال: آخر ما نزلت آية الربا. وهذا يؤكد أن تحريم الربا تحريم الربا من المحكم، من المحكم. قد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها لما نزلت هذه الآية قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علينا، يعني قرأها على مجمع الصحابة على المنبر. وهذه الآية تؤكد أن الأصل في البيوع الإباحة والحل إلا ما حرمه الشرع. وأحل الله البيع أي كل بيع، وحرم الربا أي أن أعظم ما حرمه الله تبارك وتعالى الربا، وخصه بالذكر لأن فيه نوع مشاكلة للبيع. ولكن وهذا من باب خشية أن يغتر به مغتر، فقد أكد الله المباينة الشديدة بين البيع والربا، وإن كان في الظاهر أنهما تبادل منافع. قال الله سبحانه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. سماع هذه الآيات يا إخوة كاف للمتعظ بأن يعتبر من خطورة الربا، ولولا خشية الإطالة لوقفنا عند هذه الآية مبينين ما فيها من خطورة، ولو يضيق الوقت وكثرة الأحكام المتعلقة نكتفي بذكر الأحكام. وسماع مثل هذه الآية أعظم موعظة للعاقل أن يتجنب الربا، أو بل ما فيه شبهة ربا، فأي جسد نبت من حرام فالنار أولى به، فكيف بالربا الذي فيه محاربة لله تبارك وتعالى. ما معنى الربا؟ الربا في اللغة هو الزيادة، ولذلك يقول الله: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وأما في الشرع فهو عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حال العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما. يا أخوة، تعريف الربا يتضح بمعرفة أقسامه. والربا ثلاثة أقسام، أو خلونا نقرر قسمين. القسم الثالث يدخل في الربا، لكن نقول الربا قسمان: القسم الأول ربا الديون، والقسم الثاني ربا البيوع. وكثيرا ما يحصل الخلط يا إخوة بين هذين النوعين، بين ربا الديون وربا البيوع. وربا البيوع ينقسم إلى قسمين: ربا الفضل وربا النسيئة. ونشرع بما شرع به المصنف، وهو ربا الديون. ربا الديون سمي الربا ربا الديون لأن سببه ماذا؟ الدين. وربا البيوع لأن سببه البيع. قال المصنف: وكان ربا الجاهلية في ماذا؟ في الديون، إما أن يقضيه وإما أن يربي له فيه. إذن ربا الديون أيها الكرام هو الزيادة على قرض المقرض، وأي قرض جر زيادة أو نفع فهو ربا، فهو ربا. إذن كأن يقضي أنا يدينه، يعطيه قرضا 100 دينار، ثم عند حلول الأجل ما يستطيع يحل الأجل، يقول أزيد عليك على هذا القرض كم؟ 20 دينار. فهذا هو ربا الديون. وربا الديون يا إخوة في الأموال الربوية وغير الربوية، يعني قال له أدينك سيارتي وبعد 6 أشهر ترجع لي سيارتين، ها هذا ربا ولا ليس بربا؟ ربا، لأن ربا الديون يتعلق بجميع الأموال سواء كانت ربوية أو لم تكن ربوية، بخلاف ربا البيوع فإنما هو خاص في الأموال الربوية 6 وما شاكلها في العلة. وقد دل إجماع أهل العلم على تحريم ربا الديون، إذن بالإجماع، لأن الديون المقصد منها الرفق والإحسان بالمقرض، فإذا أخذ الزيادة ناقض أصل عقد القرض والدين، وهذا الذي كان يتعامله أهل الجاهلية كما روى الطبري في تفسيره لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. روى عن زيد بن أسلم قال إنما كان الربا في الجاهلية في التضعيف، يضعفون الدين، وفي السن يكون للرجل فضل فيأتيه إذا جاء الأجل فيقول له تقضيني أو تزيدني، يعني أقرضه بنت لبون، ها بنت لبون أخذنا في الزكاة، طيب إبل بنت لبون، ثم إذا حل الأجل ولم يجد بنت لبون قل له ترى خلاص بزيدك شهر وتعطيني كم، ها جذع أو حق أو حقة، فيكون يعطيه شيء زين يشترط عليه. إذن هذا المقصود في السني، فإذا كان عنده شيء يقضيه قضى وإلا حوله إلى السن التي فوق، إن كانت ابنة مخاض يجعلها ابنة لبون، وفي السنة الثانية ثم حقة ثم جذع ثم رباع رباعيا ثم هكذا إلى فوق. فإن لم يكن عنده أضعفه في العام القابل، فإن لم يكن عنده أضعفه أيضا فتكون 100 فيجعلها إلى قابل 200، هذا كله من كلام زيد بن أسلم، فإن لم يكن عنده جعلها 400 يضعفها له كل سنة، فهذا قوله لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. عرفنا هذا؟ ما أقسام ربا الديون؟ أقسام ربا الديون 3، أقسام ربا الديون 3. القسم الأول هو هذا، القسم الأول ربا القرض، دعونا نسميه بتسمية حتى يكون واضح عن غيره، ربا القرض يقرضه ابتداء ويشترط عليه الزيادة ابتداء، يقول له إذن بعد سنة تعطيني 120 دينار. إذن هذا النوع الأول من أقسام ربا الديون، ربا القرض. النوع الثاني من ربا الديون الزيادة عند حلول الأجل، يعني في البداية لا ما يشترط عليه الربا الزيادة، ولكن إذا حل الأجل ها تقضيني، تقضي أم تربي؟ إذن هذا هو النوع الثاني، وهذا الثاني هو الذي كان عليه أهل الجاهلية. النوع الثالث من ربا الديون هو نوع مختلف فيه، والذي يسميه المالكية الوضيعة، والذي هو ضع وتعجل، ضع وتعجل، يعني لمحمد دين من غسان، فيقول محمد لغسان بعد سنة سددني 100 دينار، لكن مضت 6 أشهر فيقول أحدهما للآخر أقضيك، ضع عني شيئا من الدين 80 دينار وسأعجل لك بالسداد، وأتعجل لك بالسداد. وهذا اختلف فيه أهل العلم على أقوال، وسيأتي إن شاء الله مزيد توضيح لها، لكن أقول حتى يعني ينتظم. القول الأول التحريم، روي عن ابن عمر وزيد بن ثابت وجمع من التابعين، وهو المذهب يعني مذهب المالكية، لأن هذا ذريعة لسابقيه، للنوعين السابقين. وذهب للجواز ابن عباس وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن ضع وتعجل ليست من باب الربا، بل هي عكس الربا. هذا وأقوى ما يستدل في هذا الجانب يا إخوة، لو صح ما أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلى بن النضير من المدينة كانت لهم ديون، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لنا ديون، فقال ضعوا وتعجلوا، ضعوا وتعجلوا. وهذا لو صح فهو نص في المسألة، يعني ضعوا من ديونكم وتعجلوا السداد. وسيأتي إن شاء الله الكلام عنها، عن هذا النوع الثالث. ننتقل يا إخوة إلى النوع الثاني من الربا، القسم الثاني، وهو ربا قولين. نعم، القسم الثاني من الربا ربا البيوع. ربا البيوع يا إخوة هو سببه البيع والمعاوضة، والأصل فيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب، ولا لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا من الإشفاف يا إخوة، وهو التفضيل والزيادة، بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق، يعني الفضة بالفضة، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا يعني مؤجلا بناجز يعني بحاضر. وقد أثر في هذا الباب، يعني في باب تحريم الربويات هذه الأصناف، أحاديث كثيرة عن جمع من الصحابة، فأثر عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة والبراء وزيد بن أرقم، أبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء وبلال وغيرهما. نعم، إذن نستفيد من هذا الحديث ومن قول المصنف رحمه الله أن ربا البيوع نوعان. النوع الأول ربا النسيئة، والنوع الثاني ربا الفضل. ونفرق يا إخوة بين النسيئة والتأخير في ربا الديون، والنسيئة هنا الذين يقولون عنها ربا البيوع. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن النسيئة والتأخير في الديون في كل الأموال الربوية وغير الربوية، أما النسيئة إذا قلنا ربا النسيئة فإنما نعني به ربا المتعلق بالأصناف الربوية. قال المصنف: ومن الربا أيضا يعني في غير النسيئة بيع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلا، يدا بيد متفاضلا. إذن نأخذ ربا النسيئة، نبدأ بما ذكر المصنف متفاضلة، يعني ربا الفضل. الفضل هو الزيادة في أحد الجنسين الربويين، فيبيعه 500 جرام من الفضة بماذا؟ 600 جرام قديمة من الفضة. هل يجوز هذا؟ لا يجوز، قبضها ولو قبضها. طيب هذه قديمة ولو قديمة، فهذا هو عين ربا الفضل، لا بد أن يأخذها متماثلة، وهذا معنى ولا تشبوا، وهو معنى إلا مثلا بمثل، وهو معنى سواء بسواء. إذن أي نوع وأي لون من ألوان التفاضل في أحد العوضين فهو ربا. فلو كان أحد العوضين فيه شوائب والثاني لا شوائب فيه، فهذا أيضا لا يتحقق فيه ماذا؟ التماثل، فيحرم بيعه من جنسه. طيب، أما ربا النسيئة فهو تأخير قبض ما يجري فيه في الربا من الأموال الربوية. إذن يعني يقول أنا أبيعك الذهب 500 جرام من الفضة، يجوز هذا؟ 5 جرامات من الذهب يجوز، لأنه اختلف الجنس، اختلف الجنس. لكن بكرة بعطيك الفضة. إذن لابد ما دام أنه من اتحدت العلة الربوية فلا بد من ماذا؟ من التقابض، وإلا صار ربا النسيئة، وإلا صار ربا النسيئة والتأخير. والأصناف الربوية يا إخوة 6، وهي المذكورة في هذا الحديث. واشترط المصنف ما هي؟ الذهب والفضة، هذا الصنفين. المطعومات 4، سيأتي الكلام عن المطعومات. الذهب والفضة يا إخوة جنسين مختلفين، وعلتهما واحدة. واشترط المصنف رحمه الله بقوله إلا مثلا بمثل يدا بيد شرطان في بيع كل جنس ربوي من جنسه، وهما التماثل وماذا؟ والتقابض. التماثل من غير زيادة ولا نقص، والقبض في مجلس العقد. أما إذا اختلف الجنس الربوي كذهب بفضة فقال المصنف رحمه الله والفضة بالذهب ربا إلا يدا بيد، يعني أن بيع الفضة بالذهب متفاضلا يجوز، لكن لا بد فيه من ماذا؟ من التقابض. والسؤال، هل بيع الذهب والفضة ربا لذاته أم لعلة؟ يعني هل يقاس عليه، يقاس على الذهب والفضة، ولا فقط يكتفى بالذهب والفضة؟ يقاس عليه، وهذا هو قول جمهور الفقهاء. البعضهم لم يخالف في هذا إلا ابن حزم. إذن جمهور الفقهاء أن هناك علة للذهب والفضة. اختلف الفقهاء في تحديد العلة، وذهب المالكية إلى أن العلة هي الثمنية، فتحريم الربا في الذهب والربا في الفضة لكونهما ثمنا، وعليه ما اتخذ ثمنا. وراج بين الناس فيأخذ حكم الذهب والفضة. قد أثر عن مالك أنه قال لو اتخذ الناس جلدا، يعني وراج بينهم، لا ماذا؟ لا جرى فيه الربا، جرى فيه الربا. وعليه فبيع الدنانير الدينار بالدنانير، نجد في أيام العيد مثلا البعض يقول أنا عندي 100 دينار أبغاها صرف 5 ربيات حق العيدية، طيب الآن قال لك أنا بعطيك لكن بعطيك 90 دينار. 90 دينار ما حكم هذا؟ ها؟ ربا. إذن هذا ربا، لابد أن يكون مثلا بمثل، وهذا ليس مثلا بمثل. طيب لو قال له أنا عندي 100 دينار بغيت أخذها سعودي، أصرفها منك سعودي، عمر توا جاي من السعودية أعطنا 100 ريال، قال أنا أبغى 110 ومئة ودينار، الدينار حق الصرف. طيب قلت له أبشر إن شاء الله، بس أنت الحين عطني السعودي وبكرة إن شاء الله بعطيك. ها ما حكم هذا؟ أحسنت، إذن لابد من التقابض. نعم الريال جنس والدينار جنس آخر، ليسوا جنس واحد، كل عملة جنس، فيجاز بينهما التفاضل ولا يجوز النساء يعني التأخير، لابد من القبض. وهكذا يا إخوة. وقد نهى، أنا أتمنى أن الأسئلة تكون في آخر حتى إيش يمدينا ننتهي ثم ما بدا لكم، سجل سجلها وتكون ما بدا لكم بإذن الله. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمر أن نبتاع الذهب بالفضة، الذهب جنس بالفضة بجنس آخر، مع أن علتهما واحدة وهي الثمنية، كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا، يعني حتى لو تفاضل المقدار لكن يشترط التقابض لأن العلة واحدة وهي الثمنية. إذا تقرر هذا فبقي الكلام عن الصنف الثاني من الربويات وهي المطعومات، والتي جاءت في حديث أبي سعيد الخدري الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء، يعني وقع في الربا. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. نعم إذن سبق الكلام عن ماذا؟ الذهب والفضة، وأن علتهما الثمنية، فما جرى مجرى الذهب والفضة من الثمنية يأخذ حكمه، يأخذ حكمهما. طيب ويبقى الذهب والفضة على حكمه يا أخوة، وإن تحول الذهب والفضة إلى سلعة فإن حكمه الشرعي الذي نص عليه الشرع ثابت لا يتغير، وهذه نقطة ينبغي أن ندركها، لا يعني تعطيل ما دل الشرع عليه. قال المصنف رحمه الله، تفضل. والطعام من الحبوب والقطنية وشبهها، نعم لا بأس بالفواكه والبقول وما لا يدخر متفاضلا، وإن كان من جنس واحد يدا بيد، ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر من الفواكه اليابسة وسائل الإدام والطعام والشراب إلا الماء وحده، وما اختلفت أجناسه من ذلك، ومن سائل الحبوب والثمار والطعام فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد، ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه إلا في الخضر والفواكه، والقمح والشعير والسلت كجنس واحد فيما يحل منه ويحرم، والزبيب كله صنف، والتمر كله صنف، والقطنية أصناف في البيوع، واختلف فيها قول مالك، ولم يختلف قوله في الزكاة أنها صنف واحد. نعم قال المصنف رحمه الله: والطعام من الحبوب، المقصود من بالحبوب ذوات السنابل، القمح، الشعير، الذرة، الرز. والقطنية، القطنية أو القطنية المقصود به ما يقطن يا إخوة داخل القشر، كالفول والحمص والعدس واللوبيا. إذن هذه القطنية. مما يدخر من قوت أو إدام، مما يدخر من قوت أو إدام. هذه الجملة يا إخوة تفيد أن مذهب المصنف رحمه الله أن علة المطعومات الأربعة التي هي ماذا؟ البر والشعير والتمر والملح، العلة فيها عند المالكية هي القوت والادخار. فكل ما يقتات أو ويدخر من المطعومات أو مما يصلح المطعومات فهو ربا. ونكتفي بما ذهب إليه المصنف، بمذهب المصنف المالكية فقط، لا نعرج على بقية المذاهب في العلة، هناك اختلاف. إذن قوله مما يدخر من قوت، يعني الادخار والقوت، ولا بد من الأمرين معا، من الأمرين معا، سواء كان القوت والادخار هذا يابسا أو كان سائلا كالعسل والخل. العسل والخل هذا قالوا قوت ويدخر ويدخر، إذن فهو من الربويات. قال: لا يجوز الجنس من جنسه إلا مثلا بمثل، يدا بيد، ولا يجوز فيه تأخير. إذن لا يجوز فيه التفاضل، ولا يجوز فيه النساء والتأخير. ولا يجوز طعام بطعام إلى أجل كان من جنسه أو من خلافه كان. هذا نأتيها. إذن نستفيد من تقرير المصنف أنه لا بد من التماثل في الجنس الواحد، الجنس الواحد، والقبض في مجلس العقد. فمثلا عمر أتى من المدينة ومعه تمر، أو معه من المدينة، وعندنا هنا في الحساء تمر حساوي، طيب اعطنا كرتون بكرتونين، يجوز هذا؟ إذن لا يجوز، لأنهما جنس واحد، جنس واحد. أما إذا اختلفت الأجناس واتحدت العلة فإنه في مثل هذا يجوز التفاضل. يعني أتانا بتمر وإحنا عندنا رز، والرز مما يقتات ويدخر، ولكنه جنس مختلف عن التمر. فقال: أنا عندي 20 كيلو من الرز وأنت تعطيني 5 كراتين من التمر. قال: خلاص تم، لكن تفضل التمر. وين الرز؟ قال: بكرة. إذن لا يجوز فيه النساء، لا يجوز فيه النساء. لماذا؟ لاتحاد العلة، لاتحاد العلة، لاتحاد العلة. طيب لو قلت له: كم يا عمر سعر هذه الكراتين؟ قال: 100 دينار. قلت له: خلاص أبشر، هات هذه الكراتين من التمر، 100 دينار بكرة أعطيك. يجوز؟ ها؟ لماذا؟ العلة. أحسنت، اختلفت العلة. النقود علتها الثمنية، وهذا علته الادخار والاقتيات، فيجوز فيه التفاضل ويجوز فيه النساء. طيب إذن نؤكد ما سبق. قال المصنف رحمه الله: مما يدخر من قوت أو إدام، هذه هي علة المطعومات الأربع. وعليه فكل ما يقتات أو يصلح به القوت من الربويات، فهو من الربويات التي لا بد فيها من التقابض، لا بد فيها من التقابض إن اختلف جنسها، وإن كانت من جنس واحد فلا بد من التماثل أيضا. إذن يدخل الحبوب ذوات السنابل، يعني لا تقول فقط الشعير، لا، كذلك الذرة والرز. طيب، الذرة والرز والقمح يا إخوة، هذه جنس واحد أم ثلاثة أجناس؟ والآن حين لابد حتى يكون أكثر وعين، هل هي جنس واحد أم ثلاثة أجناس؟ قال المصنف رحمه الله: والطعام من الحبوب، من الحبوب والقطنية وشبهها. ها، طيب، إذن أجناس، أحسنت. إذن الذرة والرز والقمح ثلاثة أجناس مختلفة. هذا بالنظر إلى الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام: البر بالبر والشعير بالشعير. إذن البر جنس والشعير جنس. ومن الفقهاء المذهب من اعتبرها جنس واحد لاتحاد المنفعة، لاتحاد المنفعة، كلها تتخذ خبزا وتؤكل. طيب، القطنية يا إخوة بكسر القاف أو بضمها، كما قلت لكم، ما يقطن فيها داخل القشر الفول والحمص واللوبيا. طيب، كل هذا من الربويات التي يتخذها الناس قوتا وتدخر. والمقصود بالادخار يا إخوة الادخار الطبيعي، أما الآن تستطيع أن تدخر حتى الفواكه، ها، لكن هذا ليس هو المعتبر شرعا. المعتبر شرعا ما يدخر بطبيعته دون ثلاجات وتبريد ونحوه. قال المصنف: ولا يجوز طعام بطعام إلى أجل، كان من جنسه أو من خلافه، كان مما يدخر أو لا يدخر. إذن هذا فيه إرجاع إلى باب ربا الديون. ربا الديون إذا كان هناك زيادة مع التأخير فهو محرم. طيب، فأقرضك مثلاً 5 كيلو من الطعام، فكما سبق معنا الزيادة، قال لك: والله أنا أرجعك 5 كيلو من هذا الطعام اللي أقرضتني وزيادة إيش؟ كيس تمر، أو كرتون تمر. إذن هذا لا يجوز، لأن هذا يدخل في ربا الديون. هذه الجملة تتعلق بربا الديون. طيب، الفواكه يا إخوة، قال المصنف: ولا بأس بالفواكه. لماذا؟ ولا تتخذ قيتا، فالفواكه يتفكه بها ولا تدخر، فلا يدخلها الربا، فيجوز. طيب، دخلت محل عندك، يجوز عندك برتقال، تبي تشتري البرتقال هذا، يجوز؟ قول: أنا بعطيك هذا الكرتون، وبي الكرتون اللي عندك، اللي عندها أقل. هل يجوز التفاضل؟ على المذهب يجوز، لأنها ليست من الربويات. وكذلك أيضا النسيئة، يجوز فيها النساء والتأخير. لكن هنا نبه المصنف على أمر، وهو ما لا يدخر. هل من الفواكه ما ربما يدخر؟ نعم، بعض الفواكه إذا يبس كالزبيب، أحسنت، صار قوتا مدخرا. والرطب صار تمرا، طعاما قوتا مدخرا. هذا فيه تنبيه. إذن فلو صارت الفواكه أو غيرها من الأطعمة مدخرة مقتاتة، فإنها تأخذ حكم الربويات. وكذلك اللوز ونحوه. قوله رحمه الله: ولا يجوز التفاضل، ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر من الفواكه اليابسة وسائر الإدام والطعام والشراب، يعني مما فيه حلة، مما فيه علة الاقتيات والادخار، لا يجوز فيه التفاضل. قال: إلا الماء وحده. استثنى الماء، فالماء ليس من الربويات، يجوز فيه التفاضل ويجوز فيه النساء. إما لشدة الحاجة إليه، وإما لعدم تحقق العلة التامة فيه. قال: وما اختلفت أجناسه من ذلك ومن سائر الحبوب والثمار والطعام فلا بأس بالتفاضل يدا بيد. إذن هذه القاعدة قد قررها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. طيب، وأما قوله: ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه إلا في الخضر والفواكه، هذا مكرر، يعني يؤكد كل ما سبق. ثم قال رحمه الله مبينا هذه المطعومات، هل هي جنس واحد أم أجناس مختلفة، أم أجناس مختلفة. قال: والقمح والشعير والسلت، هذا قد سبق. ما هو السلت؟ لا، هو نوع من الشعير يا إخوة، ليس له قشر، نوع من الشعير ليس له قشر، كأنه حنطة، يعني بين القمح والشعير، بين القمح والشعير حبته. قال: كجنس واحد. إذن اعتبر المصنف رحمه الله القمح والشعير والسلت، وهذا رواية في المذهب، أنها جنس واحد، لأنه نظر إلى ماذا؟ المنفعة. أحسنت. فحيث أن منفعتهما واحدة فهما جنس واحد. هل الآن القمح والشعير والسلت هل هما جنس واحد أم هما ثلاثة أجناس مختلفة؟ ما هي ثمرة المسألة يا إخوة؟ ثمرة المسألة: من اعتبرها جنس واحد يرى أنه لا يجوز بيع القمح بالشعير إلا مثلا بمثل، وتتعسر المثلية، تتعسر المثلية، ولا لأن لا يمكن التماثل. طيب، فيجب أن يبيع القمح بدراهم ويأخذ الدراهم ثم يشتري بالدراهم شعيرا، هذا ثمرة المسألة. أما على اعتبارها أجناس مختلفة فيجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء. والمذهب يميلون للأحوط، يميلون للأحوط إبراء للذمة. طيب، فأن هذه اتحدت منافعها، يصنع منها الخبز، صارت متشابهة فعدت كأنها جنس واحد. أما قول المصنف رحمه الله والقطنية كذلك، هل هي الفول والحمص والعدس واللوبيا، هل هذه صنف واحد أم أصناف متنوعة؟ قال المصنف رحمه الله: أصناف في البيوع. إذن عدها، هنا خلاف في المذهب، ففي باب البيوع عدها أصناف متنوعة. أما في باب الزكاة وقد سبقت معنا فاعتبرها صنف واحد، ولذلك من عنده وسق من الحمص ووسق من الفول ووسق من، المهم حتى بلغت 5 أوسق. هنا يجمع بعضها إلى بعض، وهذا أنفع للفقراء وأحوط. أما هنا من باب الاحتياط اعتبرت أصنافا متنوعة في باب الربا، في باب البيوع، في باب البيوع، فراعوا جانب الاحتياط، فقالوا أن الحمص صنف، واللوبيا صنف، والعدس صنف، طيب يختلف عن الآخر. انتقل المصنف رحمه الله إلى اللحوم، إلى اللحوم. واللحوم يا إخوة تدخر من قديم، ما يوضع فيها من ملح ونحوه، طيب فهي من الربويات على الراجح، لكن هل اللحوم جنس واحد أم أجناس مختلفة؟ قال المصنف: ولحوم ذوات الأربع من الأنعام والوحش صنف. إذن جنس واحد، ها؟ لا، اعتبرها صنف واحد، جنس واحد، إذا كانت من الأنعام والوحش. من الأنعام يعني بهيمة الأنعام، البقر والغنم والمعز. وإذا كان والوحش مثل الغزال، مثل حمار الوحش، طيب هذا كلها بابها واحد. ولذلك إذا ذهبت أنت إلى المطعم وعندك ذبيحة، والله أنا صراحة عندي غنم، قال ما في إلا حاشي، ها، من الإبل، الآن قلت خلاص اللي عندك، وهذا أبيعك اللي عندي وأشتري اللي عندك، هل يجوز؟ هل يجوز بيع لحم الغنم؟ ها؟ إذن على مذهب المصنف لا، لأنهما جنس واحد، وما كان من جنس واحد فلا بد من تماثلهما، حيث أنه يعسر التماثل فلا يصح البيع، إذن لأنهما جنس واحد. قال لا، ترى والله عندي أنا لحم طيور، لحم الطير، قال ولحوم الطير كله صنف، هاي جنس ثاني. قال والله عندي سمك، سمك وما كل ما في البحر وما تولد من لحوم، قال ولحوم دواب الماء يعني البحر صنف واحد، إذا كل ما في البحر جنس واحد. فإذ قال لنا والله عندي شعري وبكنعد، إذن اعتبرها كلها جنس واحد، كلها جنس واحد. طيب كيف تخرج من هذا، من الوقوع في الربا؟ بما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي سعيد الخدري أبي هريرة رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، نوع من التمر جيد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا، يعني الجنيب، بالصاعين. لماذا؟ لأنه جيد. والصاعين منه، من الجنيب، بالثلاثة، يعني من غيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، لا تفعل، بع الجمع، يعني رديء التمر، بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا. والحديث الصحيحين وفيه دلالة على كيفية التخلص من الربا ببديل شرعي، فتبيع مثلا الذهب القديم، ذهبت أمك قالت والله مليت من الذهب القديم، تبي خذيت الذهب القديم تبي ذهب جديد. نقول تبيع الذهب القديم وتقبض ثمنه ثم تشتري بالثمن ما شئت من الذهب. فهمت؟ هكذا. ومن هنا يتضح أن ما يقع في كثير من الناس من استبدال الذهب بالذهب هو عين الربا. وقد روى مسلم أنه جاء بلال بتمر برني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ فقال بلال: تمر كان عندنا رديء فبعت منه صاعين بصاع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوه، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبيعه ببيع آخر ثم اشتر به، ثم اشتر به. إذن تلخيص لكل ما سبق يا إخوة، نجد أن بيع الأموال الربوية على ثلاثة أقسام. بيع الأموال الربوية على ثلاثة أقسام: مبادلة الأموال الربوية من جنس واحد كذهب بذهب وتمر بتمر، إذن لا يجوز فيه الزيادة ولا يجوز فيه التأخير. لا يجوز. القسم الأول: مبادلة الأموال الربوية إن كانت من جنس واحد، من جنس واحد كذهب بذهب تمر بتمر، لا يجوز التفاضل ولا يجوز النساء. القسم الثاني: مبادلة الأموال الربوية من جنسين مختلفين مع اشتراكهما في العلة، مع اشتراكهما في العلة، كالتمر بالشعير، كالتمر بالشعير. التمر جنس والشعير جنس آخر، فهما جنسين ربويين مختلفين لكن علتهما الادخار والاقتياد. فيجوز التفاضل يعني الزيادة ولا يجوز التأخير والنساء، لابد من التقابض. القسم الثالث من مبادلة الأموال الربوية بعضها من بعض: اختلاف الجنسين واختلاف العلتين، واختلاف علتين، عندنا علتين إما الثمنية وعند الربوية، كالتمر بالذهب، ها، وكالزبيب بالدنانير. فيجوز التأخير في استلام أحدهما ويجوز التفاضل. انتقل المصنف رحمه الله بعد هذا كله للكلام عن البيوع الفاسدة. إذن هذا كله تقرير يا إخوة للبيع الفاسد بسبب ماذا؟ الربا. الآن من البيوع التي تؤول إلى الربا وتؤول إلى فساد البيع: البيع، بيع الشيء قبل قبضه. واسمحوا لي نأخذها حتى لا نطيل لأن المجالس عندنا قصيرة، فقط هذه المسألة، وهي مسألة حكم بيع الشيء قبل قبضه. تفضل. ومن ابتاع طعاما، ومن ابتاع طعاما فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه إذا كان شراؤه ذلك على وزن أو كيل أو عدد بخلاف الجزاف، وكذلك كل طعام أو إدام أو شراب إلا الماء وحده وما يكون من الأدوية والزراريع التي لا يعتصر منها زيت، فلا يدخل ذلك فيما يحرم من بيع الطعام قبل قبضه أو التفاضل في الجنس الواحد منه. نعم. المالكية يا إخوة جعلوا الأحاديث الواردة كغيرهم من أو كجمع من الفقهاء، جعلوا الأحاديث الواردة في النهي عن بيع الأشياء قبل قبضها محمولة على الطعام على الأطعمة، فلا يجوز بيع الطعام قبل قبضه سواء كان الطعام ربويا أو غير ربوي. ولذلك قال المصنف: ومن ابتاع طعاما فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه. إذن هذا، ولذلك يجوز على رأيهم لو لم يكن طعاما بيعه قبل استيفائه. فلو باع سيارة واستلم المفتاح، هذا مفتاح سيارتك، قال والله خلها عندك، طيب، ثم بينما هو في الطريق قال لها ترى عندي سيارة تشتري، هنا ما حركها من مكانها. فعلى المذهب يجوز أن يبيع السيارة وإن لم يحركها. لأن استلامه للمفتاح خلاص على التعيين، وهذه سيارة معلومة قد امتلكها وهي بعينها ملك له، وكذلك البيوت. أما في الأطعمة فلا بد أن يستوفي الطعام. واستيفاء الطعام بتعيينه، دخل يريد أن يشتري تفاح، قال 5 كيلو من التفاح، قال خلاص روح وما عليك، اعتبرها موجودة، أنا أصلا عندي ما شاء الله تفاح كثير. بينما هو في الطريق حصل شخص وقال ها أنا راشد تشتري تفاح بعطيك سعر خاص كيلوين، للآن لم يقبض، هل يجوز؟ لا يجوز. واستيفاء التفاح هذا هو بتحديده وتعيينه، يزن 5 كيلو معينة ويبعدها لجانب أن هذه 5 لراشد. أما ما دامت في حوزة تمر البائع فلا يجوز له أن يتصرف بها، لأنها لم تحدد أيهما له، عرفت؟ وهذا قطعا لباب النزاعات والخصومات. وقد أثر عن وقد صح عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ويقبضه. وفي رواية: من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه. إذن الاستيفاء يكون بتمام الوفاء والقبض، ولا يلزم النقل، يعني أن ينتقل به، يقول أنا ما عندي مكان أشيل 5 كيلو، لا، نقول بالتعيين والتحديد والاستيفاء. فاستيفاؤه بوزن أو بكيل وتحديد خلاص تعين أنه ملك للمشتري، بحيث لو تلف أو حصل تلف في المكان يعرف أن التلف ليس الذي تلفه هو هذا، ولا تحصل خصومة، لا، اللي ترى اللي اخترب ترى هو حقك مو بحقي، لا، هنا معين أن هذا ملك للمشتري وهذا ملك للبائع. نعم. قال: وكذلك كل طعام أو إدام أو شراب ولو كان لا يقتات ولا يدخر ما دام أنه يوزن أو يكال، يعني حتى لو لم يكن من الربويات الطعام كذلك، يعني هنا ليس فقط خوفا من الوقوع في الربا، بل أيضا لأن النص جاء فيه ظاهر. إلا الجزاف يا إخوة، استثنى المصنف الجزاف من التوفية. ما معنى الجزاف؟ الجزاف هو بيع الشيء بلا كيل ولا وزن، الكومة من الطعام، هذه هي جزاف. وهل يجوز بيع الجزاف؟ قال شوف هذا التمر عندي كومة، صعب اني احصيه لك، تبي تشتريه تفضل، شيك طالع يمين يسار من تحت دخل يدك، لكن هذا هو انا ما اقدر اوزنه، تبي تشتريه بعشرين دينار. فهل يجوز او لا؟ نعتمد ما ذهب اليه المصنف رحمه الله، وهو انه يجوز بيع الجزاف، وقد دل على جواز بيع حديث ابن عمر: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا، يعني الطعام، ويضربون. قال: وكنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي بتعنا فيه. طبعا حديث ابن عمر فيه دلالة على أنه ينقل الجزاف ويتحرك من مكانه قبل أن يباع، قبل أن يباع. وما ذهب إليه المصنف إلى أنه يجوز بيع الجزاف وإن لم ينقل، وإن لم ينتقل، وإن لم ينتقل. طيب، هناك أمور يا إخوة يجوز بيعها قبل قبضها ولا تدخل فيما سبق من الطعام الذي لا يجوز بيعه قبل قبضه. ما هي؟ عليك السلام ورحمة الله وبركاته، تحملوني بس تقريبا إن شاء الله هني. طيب، أولا قال الماء. الماء كما سبق من شدة الحاجة إليه لا يدخل في الربويات ولا يدخل، فيجوز بيعه وإن لم ينقل. وكذلك ما يكون من الأدوية، يقولون مثل الحلبة، مثل يعني الأشياء التي ربما يعني هذه مما ذكر على أنها دواء، والزراريع التي لا يعتصر منها زيت. الزراريع عرفها المصنف: لا يعتصر منها زيت، يعني تؤكل على حالها كحب الجزر يعني يقولون، والحب الفجل يقولون، هذه الزراريع لا يعني يجوز بيعها قبل قبضها. في احتراز من زيت الزيتون لا، لابد من قبضه، وحب السمسم لابد من قبضه. قال المصنف مبينا أن الأدوية والزراريع والجزاف لا يدخل ذلك فيما يحرم من بيع الطعام قبل قبضه، والتفاضل في الجنس الواحد منه لا بأس، الله يحفظ، بل يجوز بيعها قبل قبضها، ويجوز التفاضل في الجنس الواحد. ومما أيضا يباح بيعه قبل قبضه ما ذكره رحمه الله من ثلاثة أمور: الشركة والتولية والإقالة. قال: ولا بأس ببيع الطعام القرض قبل أن يستوفيه. هذه الجملة يا إخوة، احنا سبق أن بينا أن الطعام يحرم بيعه قبل قبضه إن كان البائع امتلكه عن طريق إيش؟ المعاوضة. إذا امتلكت الطعام عن طريق المعاوضة والبيع فلا يجوز لك أن تبيع وأنت الآن لم تقبض. لكن لو كان لي طعام، أنا هناك صب يعني طعام تمر أو مثلا برتقال، وقلت هذا هدية، هذا قرض لك يا عبد الله، الموجود في ذلك المخزن هو لك هدية أو قرض، فهل يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه وينقله إلى حوزته؟ قالوا يجوز، لأنه لم يصل إليه عن طريق المعاوضة. ولذلك قال المصنف: ولا بأس ببيع الطعام القرض قبل أن يستوفيه. هذه قرأتها: ولا بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام المكيل قبل قبضه. إذن أيضا عندنا ثلاثة أمور. الشركة أن يشترك اثنان في مبيع، هذا الأمر الذي تشارك فيه قبضه أحدهما، أما الثاني ما قبضه، هل يجوز بيع مع أنه لم يحصل القبض من حصته؟ الثاني ما قبض حصته وإنما قبض عنه، يجوز لأن الشريكين يتعامل معاملة الواحد، عرفنا؟ والتولية هو أن يقول له وليتك هذا الذي اشتريت، مثلا اشترى هذه الكومة أو مثلا هذا الطعام، ثم قال يا غسان وليتك هذا الطعام بالثمن الذي اشتراه هو، ما يزيد عليه حتى لا يكون بيعا. فما الفرق بين التولية؟ ما معنى التولية يا أخوة؟ التولية هي بيع بمثل الثمن، فكأنها نوع معونة، ما أخذ منا شيء ولا عاوضه، فانتفت علة المعاوضة، قالوا فينتفي النهي، فيجوز له أن يولي غيره وإن لم يقبض هذا الطعام. والإقالة يعني كأن يعجز عن السداد فيقيله، يقيل أحدهما صاحبه، فهذا يجوز وإن لم يحصل قبض للطعام. وقد جاء في مراسيل ابن مسيب رحمه الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه إلا ورخص في الشركة والإقالة والتولية، هذه الثلاث رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم في بيعها أو التصرف بها قبل قبضها. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهنا أنبه